الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد خاتم النبيين وأشرف المرسلين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القول كما نعوذ بك من فتنة العمل. وبعد، فهذا هو الدرس 53 في سلسلة دروس النحو في كتاب جامع الدروس العربية للشيخ المرحوم مصطفى الغلاييني. تحدثنا في اللقاء الماضي عن جموع الكثرة، وفي هذا اللقاء نتحدث عن صيغ منتهى الجموع. يقول المؤلف رحمه الله: من جموع الكثرة جمع يقال له منتهى الجموع، ويعبرون عنها بصيغة منتهى الجموع. وصيغة ذكرها وصيغة منتهى الجموع، وهو كل جمع، هذا التعريف، كل جمع كان بعد ألف تكسيره حرفان أو ثلاثة أحرف وسطها ساكن، كدرهم ودراهم. تقول درهم عندما تجمعه جمع تكسير تقول دراهم، ودينار تقول فيه دنانير. إذن نطبق هذين المثالين على التعريف: كل جمع كان بعد ألف تكسيره حرفان. كلمة درهم رباعي، أربعة أحرف وكلها أصلية، درهم. فلما جمعت جيء بألف التكسير، هذه ألف التكسير تأتي ثالثة دائما في صيغة منتهى الجموع، دائما تأتي هذه الألف وتسمى ألف التكسير. تمام، ماذا نسمي هذه الألف؟ ألف التكسير. لاحظوا دينار دنانير، جاءت ألف التكسير أيضا ثالثة. فإما أن يأتي بعدها حرفان فقط كدراهم ومساجد، وإما أن يأتي بعدها ثلاثة أحرف يلزم أن يكون أوسطها ساكنا. فقال دنانير، كما نقول في عمود عواميد، وفي منديل مناديل، وله 19 وزنا، وله 19 وزنا. ما إعراب 19؟ لم أفهم. هنا 19 مبتدأ، نقول جزءان جزءان عدديان مبنيان على الفتح في محل رفع مبتدأ، وزنا تمييز، وله جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم، كأنه يقول 19 وزنا كائنة له، أي لصيغة منتهى الجموع، لجمع لمنتهى الجموع. تمام، 19 وزنا كائنة له لمنتهى الجموع. تمام. قال: وهي كلها لمزيدات الثلاثي. صيغ الجموع برمتها يقول لتكون لمزيدات الثلاثي، مزيد الثلاثي بحرف أو بحرفين. تمام. وأحيانا يزاد على الثلاثي ثلاثة أحرف، مثل استخرج من خرج، فيها ثلاثة أحرف زائدة. تمام. انطلق مثلا مزيد بحرفين، صار خماسيا، أصلها طلقة، زيد فيها همزة الوصل والنون. وأحيانا يزاد فيها حرف واحد، مثل ضارب من ضربة، فيها حرف واحد زائد. يقول مزيدات، كل صيغ منتهى الجموع لمزيدات الثلاثي وليس للرباعي الأصول وخماسيه منها إلا وزنان، الوزن الأول فعالل والثاني فعاليل، تمام. ولذلك سيتكلم عليهما أول شيء سيبدأ بهما، لأنهما يأتيان من الثلاثي والرباعي والخماسي، تمام. قال ويشاركهما فيهما بعض المزيد فيه من الثلاثي، لاحظ حتى هذان الوزنان يأتيان من مزيد الثلاثي، تمام. لكن الأصل هنا أن يأتيا من مزيد من الرباعي والخماسي، وقد يأتيان من مزيد الثلاثي، فعالل وفعاليل. طبعا فعالل هذا وزن رباعي، وزن الرباعي دائما هكذا يأتي، مثلا لما نقول من دحرجة أربعة أحرف، لما نكسره نأتي به على صيغة تكسير نقول دحارج، تمام، على صيغة منتهى الجموع دحارج، فعالل هكذا وزنها، تمام. أما لو قلنا انطلق مثلا خماسي، لما نجمعها على صيغة منتهى الجمع نقول مطاليق، أصلها طلق ثلاثة فزيد بها فيها حرفان، وتجمع على صيغة منتهى الجمع مطاليق، لاحظتم؟ يقول هنا وليس للرباعي الأصول وخماسيه منها من صيغ منتهى الجموع إلا فعالل وفعاليل، ويشاركهما فيهما بعض المزيد فيه من الثلاثي كما سترى. فعالل وفعاليل كدراهم ودنانير، لاحظتم؟ فعالل هذا دراهم من الرباعي فعالل، تمام. أما دنانير هذا جاء على فعاليل، وعادة هذا يكون من الخماسي، تمام. لذلك لاحظوا دنانير ستة أحرف بين الدراهم خمسة، وجاء على الصيغتين، الأول ثالثه ألف وبعده حرفان مثل مساجد دراهم، أما الثاني ثالثه ألف تكسير، تمام، وبعده ثلاثة أحرف أوسطها ساكن حسب التعريف تماما. ويجمع على فعال كل اسم رباعي الأصول مجرد، لازم ننتبه للشروط، اسم يعني ليس صفة، رباعي الأصول ليس ثلاثيا ولا خماسيا، تمام، مجرد يعني ليس فيه أحرف زائدة، تمام. هذا جمع فعالل. خذ درهم، لاحظ درهم اسم ليس صفة، اسم لهذه العملة التي نتعامل بها، كان قديما في العهد النبوي يوجد دراهم ودنانير، دراهم من الفضة والدنانير من الذهب، وكل دينار يساوي 10 دراهم من حيث القيمة، تمام. إذن الدراهم لا تكون إلا من الفضة، والدنانير لا تكون إلا من الذهب، تمام. قال كدرهم، نعم، تجمع على دراهم فعالل، وهو رباعي الأصول، وهو اسم ومجرد ليس فيه أي حرف زائد، درهم، تمام. إذن الشروط منطبقة عليه تماما، ولذلك جاء الوزن، وزن جمع صيغة منتهى الجموع على فعالل دراهم، والمزيد فيه منه من الرباعي، يعني الاسم الرباعي الذي لا زيادة فيه، هذا منه عاد على الكلام المتقدم. طيب لو جاء فيه حرف زائد رباعي اسم رباعي مجرد، يعني كلها أحرف أصلية، لكن الآن سنزيد فيها حرفا. قال والمزيد فيه منه كغضنفر، يعني منه يعني وزن على وزن فعالل، فهنا أصفلها غضفر. غضفر اسم من أسماء الأسد، غضنفر نقول اسم من أسماء الأسد. الأصل فيها المجرد، الحروف المجردة غضفر، تمام. زادت النون في حشوه، زادت النون في حشوه، أيضا يأتي على وزن فعالل، تمام، واضح. لكن يجب أن نحذف الحرف الزائد. غضنفر قلنا النون هي الزائدة، ولذلك نقول غضافر فعالل، حذفنا النون، الحرف الزائد نحذفه. إذن عندنا الاسم الرباعي الأصول المجرد يأتي على فعالل، وما كان فيه هذا الاسم الرباعي المجرد إذا فيه حرف زائد يأتي على فعالل بحذف حرف الزائد، تمام. نقول غضافر. والأسماء الخماسية الأصول أحيانا يأتي معنا اسم خماسي ليس رباعيا، الآن ننتقل إلى الخماسي، وكل حروفه أصلية، مثل سفرجل، سفرجل خمسة أحرف وكلها أصلية ليس فيها زائد. قال لما يأتي معنا مثل هذا أيضا نجمعه على فعالل، لكن نحذف الحرف الأخير، نقول سفارج، أين اللام؟ سفرجل، أين اللام؟ الحرف الأخير حذفناه وجمعناها على فعالل. يقول والأسماء الخماسية الأصول المجردة يعني ليس فيها حروف زائدة كسفرجل تجمع على سفارج، أين اللام؟ إذا حذفنا الحرف الأخير وجمعناه كأنه رباعيا، كأنه رباعي. والمزيد فيه إذا جاء معنى خماسي مزيد، مثل عندليب، تمام، أيضا منه هاي. والمزيد فيه في الخماسي، يعني هل تعود على الخماسي، منه أي من فعالل، أي أيضا يجمع على فعالل، تمام. يقول لك هنا يجب أن تحذف الحرف الأخير من الخماسي وتحذف الحرف الزائد، أيضا حرفين، لذلك تجمعها على عنادل، أين الحرف الأخير الباء وأين الياء عندليب الزائدة، حذفنا الاثنين صارت عنادل، بقيت علم إيش؟ فعالل، تمام. ويجمع على فعاليل ما كان من ذلك، من ذلك أي الخماسي، مزيدا قبل آخره حرف علة ساكن، تمام. يعني هنا الخماسي بيقصد فيها يعني أحرف الكلمة خمسة فيها حرف زائد، يعني معناها رباعي مزيد بحرف، هو خمسة أحرف، تمام، لكن واحد منها زائد، معناها رباعي الأصول أربعة أحرف مجردة زائدة فيها حرف واحد صارت خمسة. يقول ويجمع على فعاليل ما كان من ذلك مزيدا قبل آخره حرف علة ساكن، مثل قرطاس، كم حرف قرطاس؟ خمسة أحرف، أم هي من قرطسة، تمام، إذن فيها الألف زائدة، ماذا فيها؟ معناتها رباعي فيه حرف زائد، تمام. تجمع على فعاليل قراطيس، تمام. هل حذفنا الألف؟ لم نحذفه بل قلبناه ياء، قلبناه ياء قراطيس. طيب فردوس، فردس، الواو زائدة، رباعي زائد الواو، نقول فراديس، تمام. وقنديل، قناديل، ودينار، دنانير، فعاليل، إذن هذه كلها على فعاليل، تمام، وليس على فعالل مثل ما الأول، نعم. إذن ويجمع على فعاليل ما كان من ذلك مزيدا قبل آخره حرف علة ساكن. إذن الألف في قرطاس حرف علة ساكن، وقراطيس وفردوس الواو حرف علة ساكن، وقنديل الياء حرف علة ساكن، ودينار الألف حرف علة ساكن. هذه أحرف العلة ألف واو ياء، تمام؟ فتجمع على فعاليل. ويلحق بالرباعي المجرد ومزيده من حيث جمعه على فعالل أو فعاليل ما يشبهها من الثلاثي المزيد في حشوه أو في آخره حرف صحيح، يعني ليس من أحرف العلة، في الحشو يعني وسط الكلمة يأتي حرف صحيح زائد. فالمزيد في حشوه، تمام، قال في حشوه أو في آخره، فيأتي بمثال على الحرف الزائد على ثلاثة أحرف أصلية، وهذا الحرف ليس من أحرف العلة بل حرف صحيح، كل ما عدا الأحرف العلة الثلاثة تسمى صحيحة. قال المزيد في حشوه كسنبل، هي أصلها سابالة، سابالة ثلاثة أحرف، تمام، ولذلك نسمي ما يظهر في رأس سنبلة القمح نسميها سبلة، تمام؟ نعم. فهنا زادت النون، ماذا زاد؟ والنون حرف علة أم حرف صحيح؟ حرف صحيح. وأين جاء، في الأخير أم في الحشو؟ في الحشو، تمام. إذن كل الشروط انطبقت عليها، ولذلك نأتي بها على وزن إيش؟ فعالل، تمام، كالرباعي، تمام. لذا قال بالأصل ويلحق بالرباعي المجرد، تمام، هذا ومزيده من حيث جمعه إذا كان رباعي، تمام، أربعة أحرف يكون على فعالل كسنبل، تمام، سنبل كانت ثلاثة زادت النون صارت أربعة، هل تجمع على فعالل أم فعالل؟ فعالل، لأنها أربعة أحرف، لو كانت خمسة نقول فعالل، تمام. ولذا قلنا سنابل فعالل، واضح. ومثلها قميس، هي أصلها قمسة ثلاث أحرف، ضعفت الميم، تمام، فالحرف الثاني زائد، الميم المشددة صارت اثنتين، هي كانت ميم ليست مشددة، تمام، مسهلة، فلما شددنا يعني ضاعفناها زدنا ميما زائدة، هنا صارت قمس. ما القمس؟ يقول القمس الرجل الشريف، الميم الثانية منه زائدة، تمام. نقول فيها قمامس، ما وزن القمامس؟ فعالل كالرباعي، تمام، كالرباعي، تمام. قال والسكين، لاحظتم كلمة سكين، هذه ضعفت الكاف، الكاف الثانية زائدة، تمام، وأصلها أصلها ثلاثي، سكنة ثلاثي، وزادت الياء، تمام، صار خمسة، لازم هذا يأتي على فعاليل، لم يبقى أربعة أحرف حتى نقول فعالل، ولذلك جمعها على سكاكين أي فعاليل، واضح؟ وسفود، تعرف السفود؟ هذا الشيش الذي يضعون فيه اللحمة، قطع اللحمة ويشونها على النار، هذا سيخ من حديد، تمام؟ ويدور هكذا، تمام؟ أو إذا لا تريد أن تديره بيدك تضعه هكذا وبيدك تقلبه، هذا اسمه سفود في العربية، تمام؟ الأتراك يقولون شيش، تمام؟ شيش. إذن هنا سفود هو من سفادة، هذه الأحرف الأصلية ثلاثية، إذن ضعفت الفاء، فالفاء الثانية زائدة، والواو قبل الأخير حرف علة، صارت خمسة، إذن لازم تجمع على فعاليل، صحيح؟ ولذلك قال جمعها تفافيد. هل هذه من صيغ منتهى الجموع؟ نعم، صيغ منتهى الجموع، لأنه جاء بعد ألف تكسيره سفا، هذه الألف تكسير جاء ثلاثة أحرف أوسطها ساكن. واضح؟ هل تعرفون لماذا سميت صيغة منتهى الجموع؟ كان لازم نذكرها في الأول يا أخوانا. صيغة منتهى الجموع يعني عندنا أحيانا مفرد نجمعه ثم نجمع الجمع فنقول الثاني جمع الجمع، وممكن نجمعه جمع ثالث ورابع وخامس وسادس وسابع، جموع كثيرة في العربية. تمام؟ آخر جمع الذي لا يجمع أبدا لازم يكون على فعالل أو فعاليد، إذا وصل إلى هذه المرحلة لم يعد يجمع. واضح؟ مثلا كلب مفرد تجمع على كلمة كلب، كيف تجمع؟ طيب كلاب، كيف نجمع كلاب؟ أكالب، أكالب على صيغة منتهى الجموع؟ نعم، على صيغة منتهى الجموع. فعالل أكا، هذه ألف التكسير أكا، بعدها حرفان مثل مساجد. تمام؟ إذا وصلت إلى هذه لم تعد تجمع. واضح؟ الله الله الله أكبر الله أكبر. نعم، الآن يقول لك إذن كلمة سفود جمعت على سفافيد، صيغة منتهى الجموع بعد ألف تكسيره ثلاثة أحرف أوسطها ساكن. طيب فروخ تجمع على فراريخ لأنه فيها زيادتان، تضعيف الراء والواو قبل الأخير، صحيح؟ خماسي صار، فتجمع على فعاليل فراريخ. ما معنى فروخ؟ السنبل الذي استبانت عاقبته وانعقد حبه، يعني أصبح حبه فيه نوع من الشدة. تمام؟ كما لو نقعت القمح، الحنطة نقعتها بالماء لمدة ساعة، كيف يكون شكلها؟ طرية قليلا. تمام؟ إذا وصل الحب في السنبلة إلى مثل هذا يعني الآن أصبح قابلا لمثلا الضمان، يصح ضمانه في هذا الوقت. لماذا؟ لأنه بدا صلاحه، تهيأ لأن يكون كاملا. قال هنا فراريخ والمزيد في آخره، ما قال هو في الأول، ويلحق بالرباعي المجرد ومزيده. تمام؟ من حيث جمعه على فعالل أو فعاليل وما ما يشبهها من الثلاثي المزيد في حشوه أو في آخره، جاء بأمثلة مزيد في حشوه، والآن سيأتي بأمثلة على المزيد في آخره. تمام؟ لذلك قال وأما الثلاثي الأصول، إيش قال؟ وفراريخ، بعد فراريخ والمزيد في آخره، والمزيد في آخره ليس في حشوه، هذا القسم الثاني. كشدقم، شدقم هذا أصله من شدقة، الميم زائدة، أين جاءت؟ في الوسط في الحشو أم في الأخير؟ في الأخير. تقول فعال الشداقم، لماذا؟ لأنه الآن شدقم أربعة أحرف، والرباعي صيغة منتهى جموعه على فعالل. تمام؟ حتى يصبح خمسة تصبح فعاليل. والشدقم، من هو الشدقم؟ قال واسع الفم، من كان فمه واسعا كبيرا يقال شدقم. تمام؟ في شذ قام بالذال وفي شذ قام هون بالدال، تمام. وفسحم، فسحم معناه الواسع الصدر، واسع الصدر ليس معنى حسا، هكذا صدره هنا واسع ليس ضيق، واسع، تمام. ماذا يسمى؟ فسحم. وإذا أردت أن تجمعه على صيغة منتهى الجموع تقول فساحم فعال. لماذا؟ لأن فسحم أربعة أحرف. وقعدد الذي يقعد عن معالي الأمور أو يقعد عن الجهاد، تمام، يقال له قعدد. والجبان، لأن لماذا هو لا يخرج للقتال؟ لأنه جبان، الجبان اللئيم القاعد عن الحرب والقاعد عن المكارم، تمام، لا ينهض إليها، تمام، يقال قعدد. قعدد هذا أربعة أحرف لكنه ثلاثي مزيد حرف أخي بالأخير. لاحظ الدال الثانية هي الزائدة، من قعد أصلها قعد، لما قلت قعدد إذن كرر ضعفت الدال، تمام. فهذا الثاني من الدالين زائد، إذن يجمع على قعادد، قعادد فعالل. وسرحان، سرحان اسم للذئب، اسم من أسماء الذئب، تعرفون الذئب؟ نعم، يقال له سرحان. وتجمع على سراحين، لماذا هنا فعاليل؟ لأن سرحان خمسة أحرف، كم حرف؟ خمسة أحرف، تمام، فيه زيادتان النون والألف، سرحان من سراحة، تمام. لذلك قلنا سراحين. وشملال، الشملال هي الناقة السريعة، تمام، يقال لها شملال، ويقال لها شمليل، ويقال لها الشمال أيضا، تمام. هذا اسم للناقة شملال. إذا أردت أن تجمعها على صيغة منتهى الجموع هي خمسة أحرف كما تلاحظون، اللام الأخيرة زائدة والألف قبلها من شمالة، فهي على فعاليل شماليل تجمع على القاعدة تماما. الآن يقول لك أما يعني هذا ليس على ما هو على القاعدة الأصلية، يقول لك وأما الثلاثي الأصول الذي زيادته ليس في حشوه ولا في آخره بل في أوله، أين هنا الزائد؟ قال من مثل إصبع، كيف نلفظها؟ كيفما لفظتها صحيحة، إن قلت إصبع صح، أصبع صح، أصبع صح، أصاب إيش تقول أصبع، أصبع، أصبوع صحيحة، أصبع صح، أصبع صح، إصبع صح، إصبع صح، فيها عشر لغات، كيفما نطقتها هي صحيحة، واضح؟ نعم. إصبع، الهمزة في أولها هي من صبعة فعلى، زيدت فيها الهمزة في أولها، تمام. أما الثلاثي الأصول الذي زيادته في أوله أو المزيد فيه حرف علة في حشوه، نحن قلنا في الأول أن تكون الزيادة في الحشو حرف صحيح، صحيح؟ ليس حرف علة. الآن كان في الحشو حرف زائد لكن حرف علة، فهمنا؟ إما أن تكون الزيادة على الثلاثي في أوله أو تكون في حشوه لكن ليس حرفا صحيحا حرف علة. طيب، قال مثل خاتم، هي أصلها خاتمة، أين جاء الحرف الزائد، في الأول أم في الحشو؟ هل جاء حرفا صحيحا أم حرف علة؟ حرف علة تماما. وكودن، كودن كدنة أصلها، أين جاءت الواو الزائدة؟ في الحشو، هل هي حرف صحيح أم حرف علة؟ حرف علة أيضا. طيب صيرف مثلها وصحيفة مثلها وعجوز مثلها، صحيح؟ لماذا لم تسأل أنه صحيفة ليست ثلاثة أحرف زيد فيها حرف، فيها زيادتين الياء والتاء، هذه لم يتحدث عنها، كيف يجعلها مثل صيرف ومثل عجوز ومثل كودا وخاتم؟ كيف يا أخواننا؟ هذه التاء التي للتأنيس لا تحسب أبدا، لا تحسب أبدا، واضح؟ لأن هذه بدل المذكر جعلنا التاء لحتى يصبح مؤنثا، ولذلك لا يؤثر على شيء أبدا، تمام؟ لاحظوا لما أقول أنا فاطمة، تمام؟ لما أجمعها على جمع المؤنث السالم أقول فاطمات، أين التاء؟ لو بقيت لقلنا فاطمتات، صحيح؟ لكن ما بقيت، حذفت. طيب طالما حذفت ألا يكون هذا تكسيرا؟ قال لا، ليس تكسيرا، بقيت الكلمة سالمة فاطم، لأننا لا ننظر إلى التاء أبدا، واضح؟ التاء كوجودها وعدمها سواء، ولذلك هنا لا يوجد عندنا في صحيفة من صحافة إلا الياء زائدة في الحشو وهي حرف علة، واضح؟ إذن شأنها شأن صيرف وعجوز وخاتم وكودان، واضح؟ نفس الشيء. قال أو في آخره جاءت الزيادة، كان في الأول يقول في أوله أو في وسطه وهي حرف صحيح، الآن يقول لك لا، في الأول قال لنا إذا كان الزائد في الوسط في الحشو لازم يكون ماذا؟ حرف صحيح. طيب إذا كان في الآخر، تمام، يقول لك في آخره في المزيد في حشوه أو في آخره، هل اشترط أن يكون حرفا صحيحا؟ جاء بالأمثلة كلها حرف إيش، منها حرف صحيح ومنها حرف علة، واضح؟ إذن مختلف. إذن ننظر نحن الآن إلى بعد أما، بعد أما عكس ما قبلها، ما قبلها قال أن يكون الثلاثي مزيد في حشوه أو في آخره، في الحشو قال حرف صحيح، إيش قال في الحشو؟ حرف صحيح، تمام؟ والمزيد في آخره كشدقم، الميم حرف صحيح، شداق وفسحم الميم حرف صحيح، قعدد الدال حرف صحيح، سرحان النون حرف صحيح، شملال اللام حرف صحيح. إذن أن يكون الزائد في الوسط أو في الآخر بشرط أن يكون صحيحا. الآن يقول لك الثلاثي الأصول الذي زيادته ليس في وسطه ولا في آخره بل في أوله، تمام؟ هذا واحد. أو المزيد فيه حرف علة في حشوه، لكن الشرط أن لا تكون حرف صحيح مثل القسم الأول بل حرف علة، تمام؟ أو في آخره، تمام؟ الحرف العلة في آخره، بينما في الأول قال الحرف الذي يأتي في الحشو أو في الآخر لازم يكون صحيح، الآن جاء في الآخر لكن حرف علة. لاحظنا أن ما بعد أما شروطه غير شروط ما قبلها. في الأول قال إذا كان ثلاثيا والمزيد في حشوه أو في آخره لازم يكون حرف صحيح، تمام؟ الآن يقول لك هو في أوله، الزيادة في أوله، وهناك لم يقل في الأول إطلاقا، قال في الوسط أو في الآخر، تمام؟ أو المزيد في حرف علة في حشوه، هناك اشترط في الحشو أن تكون حرف صحيحا، هذا في الحشو لكن حرف علة، وفي الآخر هناك أيضا اشترط أن يكون حرفا صحيحا، هنا قال حرف علة، لاحظت؟ ولذلك قال أو في آخره الزائد، وقبله قال حرف علة، إذن هذا عطف عليه أي حرف علة. ماذا قال؟ أو في آخرك حبلى، لاحظتم الألف حرف علة، تمام؟ وكرسي، كرسي كرسي وليس كرسي، كرسي هذه الياء حرف علة، وهكذا. فله غير فعالل وفعاليل من صيغ منتهى الجموع، لاحظتم؟ إذن في الأول قال لازم يكون على فعال وفعاليل، بينما الأقسام الثلاثة الأخيرة قال هذه لا تأتي على فعال ولا على فعاليل، لها أوزان أخرى وجموع أخرى يأتي بيانها. تمام؟ الآن ليس هو لم يذكرها لأنه لها بحث طويل. ثالثا ورابعا من الأوزان تهينا من فعال وفعاليل التي تأتي من الرباعي والخماسي، تمام، ومن الثلاثي المزيد، لكن الآن كلها من الثلاثي المزيد، ما تبقى 17 وزنا كلها من الثلاثي المزيد. واضح؟ هكذا قال في الأول في البداية، ولو 19 وزنا وهي كلها لمزيدات الثلاثي إلا فعال وفعال تأتي من الرباعي والخماسي ومزيد الثلاثي. واضح؟ الآن أفاعل وأفاعيل كأنامل وأضابير. الأنامل رؤوس الأصابع، تمام، هذه أنملة، أنملة رأس الإصبع العقدة الأولى، تمام، وتجمع على أنامل. أضابير هي ربطات المصنفات، لما تأخذ كذا مصنف تربطها بمطاط بخيط، تمام، هذه يقال لها مجموعها أضابير. تمام، يقول لك هنا ويجمع على أفاعل الوزن الأول، أما قال ثالثا أفاعل ورابعا أفاعيل، يجمع على أفاعل. الآن سنتحدث على أفاعل قرابة 10 أسطر الحديث عنها. يقول الأول يجمع على أفاعل شيئان، الأول ما كان على وزن أفعل بشرط أن يكون صفة للتفضيل. كلمة صفة يا أخوانا تشمل اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة، لكن هنا قال ليس هذه الثلاثة، شرط يكون اسم تفضيل. واضح؟ على وزن أفعل. قال كأفضل وأفاضل، هذا للمذكر، المؤنث نقول فضلا فعلا، صحيح، هذا للمذكر، والجمع أفاضل. أفاضل على صيغة منتهى الجموع، نعم، أفاعل، ونحن نريد الآن جمع أفاعل. إذن أفضل تجمع على أفاضل، تمام، أي أفاعل. هل تحققت الشروط في أفضل؟ نعم، على وزن أفعل وهو اسم تفضيل، ووزن التفضيل صفة وليس اسم. لما تقول زيد أكرم من عمرين، كلمة أكرم لا تكون اسما، تكون وصف لزيد، صحيح، وصف لزيد. قال فإن كان صفة لغير التفضيل، كأن كان اسم فاعل أو اسم مفعول أو صفة مشبهة، كأحمر وأزرق، هذا ليس اسما، صفة، تقول ثوب أحمر، تمام، قلم أزرق، صح، إذن هذا وصف، وأسود، وهذه من الصفات المشبهة، تمام، وأعرج وأعمى. من شروط اسم التفضيل يا أخواننا ألا يأتي الوصف منه على أفعل. ليه؟ لأنه اسم التفضيل على وزن أفعل لو أخذ مما الوصف على وزن أفعل لا نعرف هل هذا اسم تفضيل أو غير اسم تفضيل. مثلا نقول فلان يعرج على رجله فهو أعرج، هذا الوصف وصفه أعرج وليس اسم تفضيل، لكنه جاء على وزن اسم التفضيل. ولذلك وضعوا لاسم التفضيل 8 شروط، أن يكون اسما ثلاثيا تاما مثبتا قابلا للتفاوت، أن ليس الوصف منه على وزن أفعل، نعم، له يعني أوزاء، هذه شروط كثيرة، منها ليس الوصف منه على أفعل. أما لاحظ أحمر وأزرق وأسود وأعرج وأعمى، هذه كلها لا ليست من أسماء التفضيل، تمام. ولذلك قال لك فإن كان وزن أفعل صفة لغير التفضيل، تمام، مثل هذه الكلمات أعمى وأعرج وأسود وأزرق وأحمر، لم يجمع عليها. هل تجمعها على أفاعل مثل ما قلنا في أفضل أفاضل؟ لا، هذه تجمعها على فعل، تقول حمر، أحمر وأحمر وأحمر، حمر، أزرق وأزرق وأزرق، زرق، وأسود وأسود وأسود، سود، سود فعل، عوزن فعل، وأعرج عرج، وأعمى عمي. لاحظتم؟ كلها على وزن فعل، تمام؟ قال لم يجمع عليها، وإنما يجمع على فعل كحمر وزرق كما تقدم، إلا إذا خرج عن معنى الوصفية إلى معنى الاسمية. أحيانا يا أخواننا أسود لم يبقى وصفا، يستعملونه علم على شيء، تمام؟ فمثلا قالوا أجدل، أجدل انتقل من معناه وهو جدل الشيء على بعضه، الضفائر، المرأة تضفر شعرها، هذا جدل، أو نفتله هكذا خيط ثم نجعله على ضعف ثم نفتله، تمام، هذا جدل، تمام. هذا وصف، لكن جعلوه اسما للصقر، تعرفون الصقور البازي الذي ينقضها طائر وحش السماء، ينقض على العصافير، والتي ليست هكذا منقاره، مخالبه حادة، تمام، يفترس الطيور والحيوانات في الأرض كالأرانب والغزلان يفترسها، تمام، هذا اسمه أجدل، صار اسم علم، تمام. فهل أجدل جمعه على فعل مثل أسود وأزرق وأخضر وأحمر وأعمى وأعرج؟ لا، لا يقال جدل، قالوا أجادل، جمعوها على أفاعل، أفاعل، تمام. يقول لك هنا ومثلها أسود، أسود كانت صفة، ثوب أسود، قلم أسود، لكن أصبحت اسما للحية، صارت عالم على الحية، تمام. فأسود للحية أصارت تجمع على أفاعل، أساود، تمام. ليه؟ لأن انتقلت من الوصف إلى الاسم، تمام. وهناك يقول لك التي ما كان على وزن أفعل، تمام، مثل أفضل للتفضيل، وصفة، اشترط أن يكون صفة، تمام، يجمع على إيش؟ على أفاضل، أفاعل، تمام. طيب، ما كان صفة لغير التفضيل مثل أحمر، أزرق، أعمى، هذا يجمع على فعل، تمام. طيب، لو أن هذا الوزن أفعل، أزرق، أحمر، عندي الآن أسود وأجدل، انتقل من الوصف إلى الإسمية، فصار أجدل اسما للبازي، للصقر، تمام، الكاسر، وأسود صار اسم للحية، صار اسم، انتقل من الوصفية للإسمية، فليرجع إلى وزن أفاعل، يقال أفاعل وليس فعل، تمام، لأنه صار اسما. قال إلا إذا خرج عن معنى الوصفية إلى معنى الإسمية، فيجمع هذا الجمع على فعائل، كأسود للحية، ماذا نقول في جمعها على صيغة منتهى الجموع؟ أساود. وأجدل للصقر، عرفتها؟ الصقر البازي، نعم. تقول أجادل أفاعل، وأدهم، كان الأدهم هو الأسود صفة، كل أسود يقال له أدهم، هذا أدهم لأنه أسود، تمام، لكن أعطوه هذا، جعلوه اسما للقيد، القيد الذي يقيد به المعتقل يقال له أدهم. قال الحجاج لواحد خرج عليه، ابن القبعثرة خرج عليه، فلما قبض عليه قال له لأحملنك على الأدهم، يعني على القيد من حديد، تمام. فذاك الرجل يعرف أن الأدهم تطلق على الحصان الأسود يقال له أدهم، فعكسها، بدل قيد جعلها حصان، قال مثل الأمير يحمل على الأدهم والأشهب، يعني الحصان الأسود والأبيض، قال ويلك إنه حديد، فحديد من حديد، يعني إيش حديد؟ دمير يعني يسموه الأتراك دمير، حديد. قال له حديد هذا من حديد هذا الأدهم، يعني القيد ليس من يعني قماش أو من كتان أو شيء من هذا القبيل، هذا حديد. فعكس حديد على معنى حاد وقوي. قال لأن يكون حديدا هذا الحصان خير من أن يكون بليدا. أنا لعنه الله أقول شيئا ويفهمه شيء آخر. لا، هذا ليس فهم شيء آخر، وفهم ما يريد، ولكن أخذه بالأسلوب الحكيم، وكأنه يقول له أنا أرشدك لما هو خير لك يا حجاج، إن قتلتني سوف يقتل منكم آلاف بدلي، وأما إن حملتني على حصان وأطلقت سراحي وهو خير لك سوف أحمدك على هذا الصنيع وسوف أكف جماعتي عن حربكم، فلا يقتل منكم أحد. هذا الأسلوب الحكيم يسمى في البلاغة، واضح؟ إذن هنا الأدهم صار اسما لماذا؟ للقيد، القيد من الحديد، تمام؟ ولذلك هذا لاحظ قال يجمع على أداهم، على أفاعل، على أفاعل، رجع إلى الأصل لأنه صار اسما ليس صفاتان. قال وأدهم للقيد يقال أداهم، ومثل أحمر وأزرق وأعرج وأعمش، هذه صارت أسماء في عالم كبير يقال له الأعمش، وفي واحد من زعماء الخوارج ابن الأزرق، تمام؟ وفي هناك شخص اسمه أحمر، واحد اسمه أعرج، ويروي أحاديث كثيرة يقول لك عن الأعرج، تمام؟ إذن هذا انتقل من الوصف إلى اسم العلم. كيف نتعامل معه؟ قال لك أعلاما، لاحظ صار اسم علم على شخص، كل واحدة من هذه الأربعة فتجمع على أفاعل. ليه ما جمعت على فعل مثل أحمر وأصفر وأزرق وأخضر وأعمى وأعرج؟ قال لأنها لم تعد أوصافا الآن، لأن صارت أعلاما لأشخاص، أسماء، تمام، أعلاما، فتجمع على أحامر وأزارق وأعارج وأعامش على وزن أفاعل، تمام. انتهينا من الأول، ما قال يجمع على أفاعل شيئان، الأول انتهينا منه، ننتقل إلى الثاني. قال اسم على أربعة أحرف، اسم على أربعة أحرف، احفظوا اسم على أربعة أحرف، شرط ثاني، أوله همزة هذا ثالث، زائدة هذا رابع، تمام، أربعة شروط. كإصبع، إصبع، لاحظ إصبع أربعة أحرف صحيح، وهو اسم ليس فعل ولا ليس فعلا ولا حرفا، وهو أوله همزة، وهذه الهمزة زائدة صحيح، أصلها صبعة، تمام، زادت الهمزة صارت أصبع. إذن تحققت الشروط فيها كلها، فيجمع على أفاعل. كيف نجمع إصبع؟ أصابع، أفاعل، تمام. وأنملة، أنملة ما قلنا التاء لا علاقة لها بالموضوع إطلاقا، احذف التاء، هذه لا تدخل، تاء التأنيث لا تدخل بالكلمة، هي أصلا نملة ثلاثة، زادت فيها همزة في أولها، إذن صار أربعة أحرف، أولها زائد، همزة زائدة، أولها إيش؟ همزة زائدة. تحققت الشروط كلها فيها، اسم أنملة، اسم هذه رأس الإصبع يقال لها أنملة هذه، وبعدين أربعة أحرف، الهمزة والنون والميم واللام، التاء لا تحسب لأنها للتأنيث هكذا قلنا قبل قليل، تمام، لا تحسب أبدا. ثم في أولها همزة زائدة أو أنملة، فتجمع على أنامل أفاعل، ولا يعتد بعلامة التأنيث. انظر أكدها مرة ثانية، أن ننتبه إلى هذه التاء التي للتأنيث في أنملة، هذه لا تعتبر، فلا زال رباعيا وليس خماسيا لأن التاء لا تحسب. نعم، بعلامة، قال ولا يعتد بعلامة التأنيث التي تلحقه وهي التاء في أنملة، خذ أنمل فقط، واضح؟ فهو رباعي، أوله همزة زائدة، نعم، كما رأيت. وكذا لا يعتد بها في كل الصيغ التي ستذكر دائما أي في أي موضع. يقول لك صحيفة التاء لا نعتبرها، وسيمر بعد قليل. قال ويجمع على أفاعيل. الآن انتهينا من أفاعيل الذي رقمه 3. الآن الرابع من صيغ منتهى الجموع أفاعيل. ما الذي يصاغ على أفاعيل؟ قال ويجمع على أفاعيل ما كان من ذلك. إيش من ذلك؟ يعني ما كان على 4 أحرف أوله همزة زائدة. ويجمع على أفاعيل ما كان من ذلك مزيدا قبل آخره حرف مد، معناتها في 4 أحرف هو، تمام؟ وأضيف له 5 حرف مد. أين جاء؟ قبل آخره، قبل آخره حرف مد، صار 5 أحرف. هو بالأصل ثلاثي مزيد بحرف، صار زيادة حرفان، تمام؟ قال من سلبة نقول أسلوب. ما الذي زاد من على سلبة؟ الواو والهمزة، الهمزة في الأول والواو قبل الآخر. هذا حرف مد قبل الآخر، ما اشترط أن يكون قبل آخره حرف مد، الواو حرف مد. والهمزة في الأصل هي موجودة، قلنا 4 أحرف، ما كان رباعيا أوله همزة زائدة، ثم أضفنا زيادة ثانية حرف مد قبل الآخر، صار 5 يجمع على أفاعيل، ولذلك قلنا أساليب أفاعيل. وإضبار، إضبار أصلها قلنا التاء لا تدخل في الموضوع، صحيح؟ من ضبر، ضبر هذه فعل، فيها الهمزة زائدة في الأول، وماذا زاد قبل الآخر؟ حرف مد الألف، إضبار. ما قلنا التاء لا تحسب، الراء صارت هي الآخر، إضبارة، الراء هي الآخر، قبلها الألف، تمام؟ فتجمع على أفاعيل فتقول أضابير، لأن الشروط تحققت فيها كلها، صحيح؟ طيب، قال ومثل آدم، يعني الآن سيأتي بمسألة هكذا استطراد لها أو ملاحظة في لها ملاحظة هذه. قال آدم، تعرفون بالتجويد مرت معنا، نقول حرف مد، هذا مد ماذا يسمى بالتجويد؟ مد بدل، لأن المد بعد الهمزة هي بدل الهمزة الثانية، أصلها أأدم، الهمزة الثانية جعلناها حرف مد بدل الهمزة فسمينا مد بدل. نعم، فقال ومثل آدم وزنه فاعل، آدم فاعل، واضح؟ لأن أصله أأدم، تمام؟ قلبت همزته الثانية مدة، تمام؟ قلبت همزته الثانية مدة. ويجمع على أوادم، أي وزن؟ أفاعل، أوادم، ما قال أواديم أفاعيل، رجع إلى الأول الوزن الثالث، على وزن أفاعل لا على وزن فواعل، لاحظتم؟ كما قالوا بعضهم هكذا، قال هو على وزن فواعل، وذلك لأن الهمزة في أوله هي زائدة، تمام؟ الهمزة الأولى زائدة، ما هكذا قلنا يشترط في الرباعي أن يكون أوله همزة زائدة، تمام؟ الرباعي هكذا اشترطنا فيه حتى يأتي على وزن إيش؟ أفاعل. فقال هنا لأن الهمزة في أوله هي زائدة، وهي همزة أفعل، أما لاحظ الفاء والعين واللام هو الميزان، هذه تزن الحروف الأصول، فجعل الهمزة الزائدة قبل فعل لأنها هي الزائدة. قال لأن الهمزة في أوله هي زائدة، وهي همزة أفعل، الصفة المنقول عنها الاسم، فهي كهمزة أجدل، جدل، هذه الحروف الأصول زادت الهمزة في أولها، نثبتها في الجمع، هذه الهمزة الزائدة نثبتها في الجمع، فهل نقول هي تقابل الفاء ولا الفاء بعدها؟ الفاء بعدها، ولذلك اللي قال هو وزنه فواعل خطأ بل أفاعل، لأنه الهمزة قبل الفاء. واضح؟ كما نثبتها في أجادل، لاحظوا أجادل من جدل الهمزة زائدة، لما قلنا أجادل أثبتناها ما حذفناها، كذلك هنا نثبتها فنقول فيها أفاعل، أفاعل. تمام؟ إذن اللي قال هي على وزن فواعل فيه مشكلة، والصحيح أفاعل. وتقول في جمع أول، أول أصلها أوأل، أوأل. تمام؟ هو الأول والآخر، أول أصلها أوأل. تمام؟ وتقول في جمع أول أوائل بوزن أفاعل، لأن أول أصله أوأل. أو أأول، يعني فيها خلاف، بعضهم قال أصلها أوأل وبعضهم قال أصلها أأول، لاحظتم؟ وبناء على هذا الخلاف في أصلها يختلفون في جمعها، وكلاهما وزنه أفعل. تمام؟ إن قلت أوأل أفعل، يعني الواو هي فاء الكلمة، وإذا قلت أول تكون الهمزة هي فاء الكلمة، الهمزة الثانية والأولى زائدة، فتبقى على أفعل. وهكذا تقول في كل ما كان على وزن أفعل من الأسماء أنه تجمعه على إيش؟ أفاعل. فأول أوائل، لاحظتم؟ على ماذا جمعناه؟ بغض النظر أن أصلها أوأل أو أصلها أول، تمام؟ كلاهما على وزن أفعل، فلما نريد أن نجمع أفعل نقول أفاعل، أول أو أول كلاهما تجمع على أوائل أي أفاعل. تمام؟ وهكذا تقول في كل ما كان على وزن أفعل من الأسماء أو الصفات التي تشبه ما ذكرنا. ننتقل إلى الخامس والسادس من هذه الأوزان، صيغة منتهى الجموع. تمام؟ يقول تفاعل وتفاعيل، تفاعل وتفاعيل، كتجارب وتسابيح. بعضهم يلفظها تجارب بالضم، خطأ، تجارب، ونقول تجربة لا نقول تجربة، والناس كلها تنطقها، غالبية الناس تجربة، تجارب، خطأ، تجارب وتجربة هكذا. ويجمع على تفاعل، يجمع على تفاعل اللي هو الوزن الأول الخامس، اسم على أربعة أحرف، أوله تاء زائدة، نقول تمبل، هي أصلها من مشتقة من النبل، نبل نبل. تمام؟ إذن التاء زائدة في أولها تمبل. تمام؟ وتنابل وتجربة وتجارب. إذن تمبل جمعت على تنابل على وزن تفاعل، وتجربة قلنا التاء لا تحسب، بقي رباعيا بدون التاء، بقي رباعيا. هل في أوله تاء زائدة تجربة؟ نعم، لأنه من جرب أصلا، من جربة. تمام؟ زيدت التاء في أولها، والتاء الأخيرة المربوطة لا تحسب، فهي منطبقة عليها أنه اسم على أربعة أحرف أوله تاء زائدة، ولذلك تجمع على تفاعل تجارب. ويجمع على تفاعيل الوزن الثاني، تفاعيل ما كان منه، ماذا منه؟ على ماذا يعود الضمير؟ على الذي قبله اسم على أربعة أحرف أوله تاء زائدة، يجمع منه، لاحظ ما كان، ويجمع على تفاعل ما كان من الرباعي. طيب تمام، الذي مر معنا قبل قليل في أوله تاء، تمام، لكن الآن مزيدا قبل آخره حرف مد، صار عندك زيادتين، التاء في أوله وحرف مد قبل آخره، مثل من قسم فعل، نقول تقسيم، أليست التاء زائدة؟ هي أصلا لو قلنا تقسم تقسم بدون ياء تكون مثل الأول، رباعي أوله تاء زائدة. أما الآن أضفنا قبل آخره ماذا؟ حرف مد وهو الياء، صار تقسيم. هذا يجمع على تفاعيل تقاسيم، تمام؟ الأول فيه زيادة واحدة قلنا يجمع على تفاعيل ليس على تفاعيل. أما كون هنا زيد قبل آخره حرف ثاني وهو حرف مد صارت تجمع على تفاعيل. ومثلها تسبيحة، لاحظ تسبيح بدون التاء، التاء لا تحسق. قلنا تسبيح مثل تقسيم، سبحة ثلاث أحرف، زادت التاء في أولها فكان مثل القسم الأول، فلما زيد قبل آخره حرف مد وهو تسبيح الياء صار من القسم الثاني فيجمع على تفاعيل. ماذا نقول؟ تسابيح تفاعيل. ومثلها تمبال وتنبول وتمبالة، هذه كلها مفرد، تمبال مفرد تمام، وتنبول مفرد، وتمبالة أيضا مفرد، تجمع كلها على تنابيل. ماذا تجمع؟ تنابيل. إذن ما معنى تمبل؟ قال لك هو هنا التمبل بوزن درهم تمبل، والتمبال والتمبالة بكسر أولهما، والتنبول بضم أوله، يعني كلها تعني القصير. ما معنى الرجل القصير؟ يقال له تمبل، ويقال له تمبال، ويقال له تمبالة. واضح؟ كلها للمفرد، تجمع كلها على ماذا؟ على تنابيل تفاعيل، تمام؟ قال ومثلها تفراج، أيضا التاء زائدة في الأصل وزادت قبل آخرها ألف مد، حرف مد وهو الألف، تفراج. ما معنى تفراج؟ قال يا أخوانا إذا يوجد في القباء خرق ثقب في القباء، تمام؟ يوجد فيه ثقب، يقال إذا تعددت الثقوب نقول تفاريج، تمام؟ تفاريج. نعم. هلا هذا يقال له فرج، وهذا فرج، وهذا من هنا ومن الأسفل، تمام؟ حتى يدخل فيك هذا الثوب، لكل ثوب أربعة فروج، تمام؟ يعني فتحات. فإذا صار بالقباء صار فيه فتحة نقول إيش هذا؟ فرج، أو فرج جمع فرج، فرج مفرد، تمام؟ إذا أردنا أن نجمعها بعد زيادة التاء في أولها وحرف المد قبل آخرها نقول تفاريج تفاعيل. واضح؟ ثم يقول سابعا وثامنا مفاعل ومفاعيل كمساجد ومصابيح، تمام؟ ويجمع على مفاعل. ماذا يجمع على مفاعل؟ ما كان، هاي ما نائب فاعل يجمع، الذي، ما اسم موصول بمعنى الذي مبني على السكون في محل رفع، نائب فاعل يجمع، يجمع ما كان على أربعة أحرف أوله ميم زائدة على مفاعل. واضح؟ كمسجد، كيف نجمعها؟ مساجد، أليس مسجد على أربعة أحرف أوله ميم زائدة؟ لأنها من سجدة، من السجود، هذه الميم زائدة. إذا تحققت الشروط فيها لأن تكون يكون جمعها على مفاعل فنقول مساجد. طيب مكنسة التي نكنس بها البيت ننظفه، تمام؟ مكنسة، التاء قلنا لا دخل لها بالموضوع لأنها للتأنيث، مكنس. إذا كنس أصلها ثلاثي، زيدت الميم في أولها، وهذا هو الشرط الذي قال عبارة عن أربعة أحرف أولها ميم زائدة، تمام؟ ومكنس أربعة أحرف الحرف الأول منها زائد، نعم، تجمع على مفاعل فيقال مكانس. وما كان منه، منه تعود الضمير على الذي قبله ويجمع على مفاعل ما كان على أربعة أحرف أوله ميم زائدة، من هذا قال يجمع ما كان منه ثالثه حرف مد، وحرف المد هنا لا يكون إلا أصليا أو مقلبا عن أصل. تمام؟ يعني مثلا قال، هذا مقلب عن أصل، الألف مقلب عن أصل لأنه أصلها قولة، بدليل عندما نأتي بالمضارع نقول يقول، عادت الألف إلى أصلها الواو، فهنا نقول الألف ليست زائدة بل مقلبة عن أصل، واضح؟ قال فإن كانت ياء، أي هنا ياء لازم تكون أصلية، لم يذكر أصلية وهذا شرط فيها، لازم يقول فإن كانت ياء أصلية أبقيتها على حالها عند الجمع تبقى لأنها أصلية، كمصيف، مصيف أربعة أحرف. تمام؟ لاحظوا، قال لك وما كان منه أي من الرباعي ثالثه حرف مد، هنا نقول مصيف ولا مصيف؟ مصيف، لأنه حتى يصبح حرف مد، حرف المد لا يحرك، ما قال ثالثه حرف مد لازم يكون ساكن، إذن مصيف، ويجمع على المصيف هو المنازل التي يسكن الناس فيها في أيام الصيف يقال له مصيف، يجمع على مصايف، هذه مفاعل، صحيح؟ يقول له ومعيشة، معيش مثل مصيف معايش، ومعيبة التاء لا دخل لها، نقول معيب، إذن مثل مصيف معايب. وإن كان منقلبا عن أصل، هناك الياء هي أصلية مصيف، لكن الآن حرف المد الذي جاء ثالثا في الأحرف الأربعة رقمه ثالث لازم يكون منقلب عن أصل، إن كان منقلب على أصل عندما تجمعه على مفاعل رده إلى أصله، إن كان واوا ترده إلى الواو، وإن كان ياء ترده إلى الياء، فرددته إلى أصله كمفاوز، من الفوز، هذه مأخوذة فوز، فوز فعل، إذن الواو أصلية. طيب لما قلت مفازة التاء لا علاقة لها، مفاز، إذن مفاز يا أخي هذه الألف منقلبة عن الواو، والواو فوز، الواو أصلية، فمفاوز كلمة مفازة الألف منقلبة عن واو أصلية، صحيح؟ إذن نردها عند الجمع إلى أصلها الواو، فنقول في مفازة مفاوز. لاحظتم كيف الألف رددناها إلى الواو؟ لأنه أصلها فوازة، قال اشتقاقها من الفوز، فوز. تمام؟ إذن الواو أصلية. وخذ مغارة، الكهف في الجبل يقال له مغارة، كهف في الجبل، بيت داخل الجبل محفوظ يقال له مغارة، هذا مغارة التاء لا دخل لها، مغار. تمام؟ من الغوارة، غوارة، إذن الألف مقلبة عن الواو، صحيح؟ بعد الغين واو، غوا، جاءت الألف بعد الواو، بين الواو والراء جاءت ألف، والواو في غوارة بين الواو بين الغين والراء، إذن هذه مقلبة عن الواو، لما نجمعها نعيدها لأصلها نقول مغاور. تمام؟ لا تقول مغاير، خطأ، لأنه من غورة، واشتقاقها من الغور، لاحظ من الغور، إذن أصلها واو. ومنارة تقول مناور، ليه؟ لأنها من نور، مأخوذة من نور، الواو أصلية، فالألف مقلبة عن الواو فتعود في الجمع مناور، واشتقاقها لاحظ من النور، هاي كلمة مناور مشتقة من النور، إذن الألف في منار الألف أصلها واو من النور، فلما جمعناها أعدناها لأصلها فصارت مناور. تمام؟ على وزن إيش؟ مفاعل. نعم، نكمل. ولا يجوز قلب حرف المد هنا همزة، لا يصح أن تقول منائر ومغائر، تمام، مفائز، لا يصح، لأن هذه لها باب آخر. لماذا لا يجوز أن تقلب مثل صحيفة صحائف، هناك تقلب، قال لأنه ليس بزائد، هذا الحرف منقلب عن أصل، لو كان حرفا زائدا لقلب همزتان، تمام؟ ليس بحرف زائد، كما في صحيفة، صحيفة من صحف، صحف ما الياء زائدة، صحيح؟ فهنا تجمع على صحائف لأن الياء زائدة وليست أصلية. ومدينة من مدن، مدن الياء ليست موجودة، إذن ليست أصلية، الحرف الذي يحذف ولو في أي صيغة يكون زائدا. فمدينة الياء زائدة، لذلك تجمع على مدائن، لاحظ كيف قلبت الياء في مدينة إلى همزة، مدائن بعد ألف التكسير، تمام؟ قال وسحابة، تقول سحائب لأنه أصلا من سحابة، الألف زائدة، تمام؟ فلذلك نجدها قلبت إلى همزة. وكلها بوزن فعائل، يعني الأولى والثانية كلها بوزن فعائل، تمام؟ قال إلا ما شذ من قولهم مصيبة. طيب مصيبة من صوى، من صيبة، صيبة، صيبة هذه أصلية، معناها إذا كانت أصلية لا تقلب إلى همزة، صحيح؟ فإذا قلبت إلى همزة تكون شاذة، صحيح؟ لأنه ما قلنا الآن لا يقلب إلى همزة إلا إذا كان زائدا، تمام؟ فهنا ليست زائدة ومع ذلك قلبت إلى همزة مصائب، لذلك شاذة، لاحظتم؟ وحقها أن تجمع على مصاوب، لماذا؟ لأنه صوب من صوب، تمام؟ فالأصل أن تعود إلى أصلها، ياء مصيبة منقلبة من الواو لاشتقاقها من صوب، تمام؟ مثل مفاوز قلنا فو من الفوز، والواو أصلية مشتقة من الفوز، فجمعها على مصائب إذن لازم ما تكون، كما أن مفاوز ما قلنا مفائز، قلنا مفاوز تعود إلى أصلها، والأصل أن تعود إلى مصاوب، هكذا الأصل. لما جمعت، لما أبدلت همزتان، وهذا لا يكون إلا في الحرف الزائد، وهذه ليست زائدة، فلذلك جمعها على مصائب شاذ، وحقها أن تجمع على مصاوب برد الحرف إلى أصله، صحيح؟ لأنه مبدلة من أصل، من صوابة، إذن الياء منقلبة عن واو في مصيبة، تمام؟ يعني التاء لا نحسبها، مصيب معناتها أصلها مصوب، ما أصلها مصوب، تمام؟ فكونها مبدلة من أصل لازم نردها عند الجمع إلى أصلها، تقول مصاوب في مفاعل، لكنهم ما ردوها، قالوا مصائب، قلبوها همزة كحرف، كالحرف الزائد، فشاذ هذه، واضح؟ قال لكن العرب قد أجمعت على همز المصائب، وقد قيل همز المصائب من المصائب لأنه شاذ، يعني مصيبة، همزها لأنه خالف الأصل، فاعتبر المصيبة مصيبة، تمام؟ همز المصائب لأنه أصلها تقول مصاوب، تمام؟ على القاعدة، على القياس، لكن شذت فقيل مصائب، على أنها قد تجمع أيضا على مصاوب على القياس، بعض العرب جمعها على مصاوب تركها على الأصل، لماذا؟ مصاوب لأن أصل الياء هي واو أصلية، وفي الحرف الأصلي عند جمعها على مفاعل نعيده إلى أصله، كمفاوز من الفوز، كما هو القياس، وكذا قالوا في جمع منارة مناور، أيضا ما قال منائر، ها؟ إذن ممكن تجمع على الأصل على القياس مناور، لأنها مأخوذة من النور، فالواو أصلية، وإذا كانت أصلية عند جمعه على مفاعل يعود الحرف الأصلي إلى أصله، وأن نقول مناور، لكن جمعها على منائر، تمام؟ شذوذا قال تعود إلى القياس، ومنائر على الشذوذ، لاحظ أنه منائر شاذة ومناور قياسية. ويجمع على مفاعيل ما كان من ذلك مزيدا نعم ماذا قال؟ ويجمع على مفاعيل، هذا رقمه كم؟ لا ثمانية، انظر سبعة ثمانية، سبعة مفاعل وثمانية مفاعيل فوق، لاحظت؟ انتهينا من مفاعل، الآن سننتقل إلى مفاعيل رقمه ثمانية، والذي سيأتي بعده يفاعل تسعة رقمه، بين الأوزان التسعة عشرة، التسعة عشر وزنا. نعم ماذا يقول هنا؟ ويجمع على مفاعيل ما كان من ذلك، أي ما كان على أربعة أحرف، أوله ميم زائدة، من ذلك أشار إلى القسم الذي قبله، تمام؟ ما كان من ذلك يعني ما كان على أربعة أحرف أوله ميم زائدة، ما قال في الأول، لاحظ، ويجمع على مفاعل ما كان على أربعة أحرف أوله ميم زائدة كمسجد، تمام؟ الآن نبقى على نفس هذا لكن نضيف حرف آخر زائد حتى يجمع على مفاعيل. يقول لك مفاعيل يجمع على مفاعيل ما كان من ذلك مزيدا قبل آخره حرف مد. مزيد هو ثلاثة أحرف، فلما زادت الميم في أوله تمام صار أربعة، وزيد قبل آخره حرف مد صار خمسة، هذا يجمع على مفاعيل. لاحظ مصباح، كم حرف مصباح؟ خمسة أحرف، هو مأخوذ من صباحة صباحة، أو من الصبح صبح، صاد باء حاء، هذا هي فعلة، صباحة فعلة. إذن عندك الميم زائدة والألف حرف المد قبل الأخير زائد، في مثل هذه الحالة يجمع على مفاعيل تقول مصابيح. طيب خذ مطمورة من طمرة، ما معنى طمرة؟ المطمورة هي حفرة يطمر فيها الطعام، إذا حفرت حفرة في التراب في الأرض وضعت فيها الطعام ثم وضعت التراب فوق الطعام يصبح هذه يقال لها مطمورة، تمام؟ فهذه مطمورة أول شيء لازم نحذف التاء، التاء لا علاقة لها بالمسألة إطلاقا، صحيح؟ لأنها للتأنيث، ما هكذا قلنا كذا مرة؟ مطمورة، هل التاء لها علاقة بعد الأحرف؟ ليس لها علاقة إطلاقا، نقول مطمور. طيب مطمور خمسة أحرف من طمرة، ففي عندنا الميم والواو زائدتان، الميم هذا هو القسم ما كان على أربعة أحرف أوله حرف زائد الميم، ثم حتى يكون خماسيا قالوا بشرط أن يزاد قبل آخره حرف مد، الواو هنا زيدت قبل الراء صارت مطمور، إذن الآن يجمع على مفاعيل نقول مطامير. ومثلها ميثاق من وثقة، هذه الياء مقلوبة عن واو، وثقة، إذن هذه مبدلة من أصل وثقة، تمام؟ فيها ميم زائدة في الأول تمام، وزيد قبل آخرها وهو القاف حرف مد وهو الألف ميثاق، تمام؟ إذن هذا يجمع على مفاعيل مواثيق، يجمع على ماذا؟ مفاعيل. ننتقل الآن إلى القسم العاشر والحادي عشر، يفاعل ويفاعيل، تمام؟ قال مثل يحامد، فلان يحمد الله، يحمد فعل مضارع، أخذنا هذا الفعل المضارع سمينا به رجلا اسم علم سميناه يحمد، تعال يا يحمد، اذهب يا يحمد، تمام؟ هذا علم صار، فإذا أردت أن تجمع اسم العلم يحمد مع ماذا تجمعه؟ يحامد ولا يحاميد؟ يحامد، يحامد، إذن على يفاعل، على ماذا جمعته؟ على يفاعل، تمام؟ أما يحاميم هذا جمع يحموم، يحاميم جمع يحموم، واليحموم هو الدخان، تمام؟ الدخان قال في سورة الواقعة: وظل من يحموم. ظل من يحموم، هل الدخان يعطي ظل يتمتع الإنسان فيه إذا كان الجو حار أم يزيد في الحرارة؟ يزيد في الحرارة سيء، هذا ظل لأهل النار في جهنم. لاحظتم؟ وظل من يحموم، من دخان، عرفت الدخان الذي يصعد هكذا إلى الأعلى لما تشعل النار. ويجمع على يفاعل اسم على أربعة أحرف، أوله ياء زائدة. طبعا يحمد من حمدة، حمدة حروف أصلية، زيد عليها الياء في أولها صار يحمد، فسمينا يحمد الله، هذا يحمد الله الفعل المضارع، سمينا به شخصا إنسانا، قلنا هذا اسمه يحمد. ماذا سميت ابنك؟ تقول يحمد. تمام؟ إذن لما أريد أن أجمع هذا العلم يحمد ويحمد ويحمد أقول يحامد يحامد. تمام؟ إذن يبقى على ما هو عليه فقط نضيف ألف التكسير، يحا ثالث الحرف الثالث هو ألف التكسير. ويعمل، يعمل هذا اسم للناقة النجيبة العاملة، تمام، القوية، يقال لها يعمل وتجمع على يعملات. تمام، هذا جمع سالم. أما إذا أردنا أن نجمعها جمع تكسير، صيغة منتهى الجموع لها وزن يفاعل يعامل. ويجمع على يفاعل اسم على أربعة أحرف، أوله ياء زائدة كيحمد ويحامد ويعمل ويعامل. لاحظتم كيف يحمد جمعناها على يحامد أي يفاعل، ويعمل التاء لا علاقة لها بالموضوع، فيعمل أيضا فعل مضارع يعمل، سمينا به شخصا يعمل. تمام؟ أو إذا سمينا الناقة فنأتي بالتاء للتأنيث نقول يعمله. إذن الجمل يعمل والناقة الأنثى يعمله. تمام؟ كيف نجمعها؟ سواء كانت يعمل أو يعمل، يعامل يفاعل. تمام؟ ويجمع على يفاعيل الذي رقمه 10، هذا يفاعيل في صيغة منتهى الجموع يفاعيل. قال: ما كان منه مزيدا قبل آخره حرف مد. لاحظ، نأخذ الحروف الأصول من يحموم، حمامة، هذه حروف أصول حمامة. تمام، زيدت الياء في أوله وحرف مد قبل آخره، قبل الميم الأخيرة زدنا الواو صارت يحموم. لاحظتم؟ فيحموم إذن انطبقت فيها الشروط. تمام، ويجمع على يفاعيل ما كان مزيدا قبل آخره حرف مد. تمام، هذا بالإضافة إلى ما مر معنا قبل أن يكون رباعيا الحرف الأول منه زائد. تمام، نعم. فإذا الحرف الأول زائد لأنه أصله حمامة، فالياء زائدة وأضيف قبل الأخير حرف مد وهو الواو، نعم، فصار خماسيا يجمع على مفاعيل. تقول إيش؟ مو مفاعيل، يفاعيلا، وهذه الياء زائدة، الياء الزائدة تبقى ياء كما هي، يفاعيل. ماذا تجمع؟ على يفاعيل، يحاميم. ومثلها نبع، زيدت الياء في أوله وحرف مد قبل آخره صار ينبوع، يجمع على ينابيع يفاعيل، يفاعيل ينابيع. الحادي عشر والثاني عشر فواعل وفواعيل، فواعل وفواعيل. فواعل مثل خواتم، جمع خاتم، هذا خاتم، هذا ماذا نسميه؟ خاتم. تمام، وطواحين جمع طاحونة. تمام، هذه التي نطحن بها هكذا ثم رحى نطحن بها، اكتب عليها حسب معرفتك بلغتك، اكتب عليها حتى تعرف ما هي الطاحونة نطحن فيها الدقيق، تعرف الدقيق، نضع الحنطة البر فيها وتخرج لنا دقيقا نصنع منه الخبز. تمام. فهنا طواحين جمع طاحونة، وخواتيم جمع خاتم. تمام. الأول على فواعل والثاني على فواعيل. يقول لك يجمع على فواعل الذي رقمه 11، هذا يجمع على فواعل ثلاثة أشياء، احفظوها ثلاثة أشياء. تمام. إذا قلت لك بعد ذلك يرجع إلى الثلاثة، أقصد هذه الثلاثة. تمام. الأول اسم على أربعة أحرف، الحرف الثاني فيه واو أو ألف، لا بشرط أن يكون الواو والألف زائدتان، الثاني فيه واو أو ألف زائدتان، مثل كوثر. كوثر من كثرة، كثرة الشيء زاد، لاحظتم الحروف الأصول كثرة، زادت ماذا بعد الحرف الأول؟ واو. هل هذه الواو أصلية أم زائدة؟ زائدة على كثرة. إذن لاحظوا كوثر أربعة أحرف، اسم هو اسم وعلى أربعة أحرف، كوثر أربعة أحرف، ثانيه واو، لاحظتم، وهذه الواو زائدة، واضح؟ فيجمع على ماذا؟ على فواعل تقول كواثر. ماذا تجمع كوثر؟ كواثر فواعل، واضح؟ طيب. وخاتم هنا أربعة أحرف، ثانيه ألف وليس واو، لأن هو قال إما واو وإما ألف زائدتان، صحيح؟ والألف من ختم، ختم الألف زائدة، خاتم صارت أصلها الختم الذي نضعه على الورق. نعم، خاتم تجمع على خواتم، ما وزنها؟ فواعل. وجائز جوائز. تمام. هذا جائز، هذا الأمر ليس محرم، جائز، تقول جوائز في جمعه، لأنه من إيش هذا؟ أربعة، يقول لك الجائز الخشب المعترض بين الحائطين، ليس من الجواز، المجاز عكس الحرام. تمام. إنما هذا خشب معترض بين حائطين تحمل خشب البيت، يضعون هكذا في البيت عمود كبير هكذا يحمل الخشب الذي يوضع هكذا، صحيح؟ هذا ماذا يقال له؟ جائز. ماذا يقال له؟ جائز. طيب، فهذا من ما أصله جوز، معناها جائز، الهمزة مبدلة من واو والألف زائدة، حرف الثاني ما قلنا ثانيه حرف زائد وهو ألف أو واو، هذه ألف. تمام. مثل خاتم، فجائز. نعم. يقول وتجمع على جوائز، على ماذا؟ جوائز. تمام. فواعل. طيب، خالفة، احذف التاء لأن التاء للتأنيث، خالف من خلف، الألف زائدة حرف ثاني، صحيح؟ ما على ماذا تجمع؟ على فواعل خوالف. ما معنى خالفة؟ أيضا عمود من أعمدة الخيمة، ذاك عمود أو خشبة معترضة بين حائطين تحمل خشب البيت، هذه عمود في خيمة في شادر. تمام. في مؤخرتها. تمام. يقال لها خالفة، والمرأة خالفة. تمام. يقال للمرأة التي تتخلف عن الحرب لا تذهب إلى الحرب يقال لها خالفة، والنساء لا تذهب إلى الحرب، لذلك كل مرأة خالفة، والجمع خوالف، لذلك الله تعالى قال للمنافقين ماذا قال لهم؟ اقعدوا مع الخوالف، نسيت الآية، لكن ذكر مع الخوالف، يعني مع النساء، هذا ذنب، ذنب لهم جدا، تمام، مع الخوالي. نعم. رضوا أن يكونوا مع الخوالف، رضوا لأنفسهم أن يكونوا مع الخوالف، مع النساء التي لا تذهب للحرب. إذن كلمة خالفة تطلق على شيئين، عمود من أعمدة الخيمة المتأخرة، وعلى المرأة لأنها لا تخرج للغزو ولا للقتال، تمام، وتطلق أيضا على معاني أخرى، تمام. الرجل الأحمق يقال له خالف، والذي لا خير فيه من الرجال يقال له خالف، وكثير المخالفة يقال له خالف، والذي يتخلف عن عمل الرجال يقال له خالف، وهكذا كثير، معاني كثيرة. نعم، نرجع الآن. خالفة، إذن لاحظتم أربعة أحرف إذا قلنا التاء لا دخل لها بالموضوع لأنها للتأنيث، فتبقى خالف، ثانيه حرف مد ألف، ثانيه ألف، فيجمع على فواعل فتقول خوالف. وناصية مثلها تقول نواص، فواعل، تمام، ومثلها أيضا نافقاء، نافقاء. هناك تأتي التاء كما قلنا خالفة، التاء للتأنيث، هنا جاء للتأنيث ألف تأنيث ممدودة، ألف بعدها همزة، إذن الألف والهمزة هذه لا تحسب هنا، ليه؟ لأنها للتأنيث مثل التاء، فتبقى نافق، رباعي، ثانيه ألف. على ماذا يجمع؟ على فواعل، تقول نوافق، تمام، نوافق. وأصلها النافقة يا أخوانا هي لحيوان هكذا يحفر في الأرض، يسمى الحيوان يربوع، مثل الفأر لكن كبير، مثل الفأر لكن كبير، يحفر هكذا في الأرض نفق، تمام. ويداه طويلتان وقصير الرجلين جدا، أرجله الخلفية قصيرة جدا والأمامية طويلة، عكس الكنغر. تعرف كنغر؟ الكنغر رجلاه طويلتان ويداه قصيرتان، هذا على العكس، يداه طويلتان ورجلاه قصيرتان، يقال له إيش؟ يربوع. وهذا النفق الذي يفتحه في الأرض ويمشي فيه اسمه نافقاء، تمام؟ نافقاء. نعم. إذن هنا نافقة تجمع على نوافق، لأن الهمزة والألف هذه للتأنيث نحذفها في الأصل كأنها ليست من الكلمة لأنها للتأنيث كما نحذف التاء، واضح؟ قال إلا ما كان منه معتل العين واللام، إذا عينه ولامه يعني فعل، ما في حرف صحيح إلا الفاء، العين واللام كلاهما يأتي إيش؟ حرف إلا. نعم. قال إلا ما كان منهم معتل العين واللام فيجمع على مثال فعالا. كيف نجمعه؟ إذا كان معتل العين واللام نقول فعالا بفتح الفاء واللام، فعالا. كزاوية، زاوية، احذف التاء، ماذا تصبح؟ زاوي. أليس زاوي فاعل؟ الواو هي عين والياء هي اللام، صحيح؟ زاوي فاعل. طيب إذن عينها ولامها حروف إلا الواو والياء، صحيح؟ زاوي، زاوية، قلنا التاء لا تدخل، تمام؟ فهذه زاوية تجمع على إيش؟ فعالة، تقول زوايا، لا تجمعها على فواعل، فعالة، تمام؟ ليه؟ سببها أنه جاءت العين واللام حروف علة، تمام؟ وراوية أيضا، راوي، الواو والياء في الأخير تقابل العين واللام كلاهما حرف علة، تجمعها على رواية فعالة وليس فعاء فواعل، وحاوية أيضا حاوي، الواو والياء جاءتا مقابل العين واللام، تمام، فواعل تجمع على فعالة حوايا. ما معنى حوايا؟ الحوايا هي الأمعاء الدقيقة في الجسم، الأمعاء الذي يمر فيها الطعام طويلة جدا يمر فيها الطعام، هذه حوايا، تمام. مفرده حاوية، وبعضهم يفردها على حاوياء، يقولون حاوياء، تمام، مفرد حاوية وحاوياء، تجمع على حوايا وهي الأمعاء الدقيقة، ليست التي هكذا يوضع فيها الطعام أول ما ينزل تهضم الطعام، هذه معدة ويقال أمعاء. أما ذاك الذي يمر فيه الطعام ليمتص منه الفوائد والبروتينات فهذا والفيتامينات، هذا يقال لها حوايا ويقال لها أمعاء دقيقة. نعم، إذن عندنا حاوية وحاوية، كلاهما مفرد، إن شئت قل حاوية وإن شئت قل حاوية، فالتاء يقابلها في حاوية الألف والهمزة، الألف والهمزة كلها مع بعضها تسمى ألف التأنيث الممدودة، يؤنها علامة من علامات التأنيث، علامات التأنيث أخوانا ثلاثة، تاء التأنيث وألف التأنيث المقصورة مثل سلمى، وألف التأنيث الممدودة مثل أسماء، تمام، إذا سميت امرأة أسماء فهذه ألف التأنيث الممدودة. فهنا حاوية ألف التأنيث الممدودة لا تدخل، معناها عندك حاوي فقط، فاعل، فاعل يقابل العين الواو ويقابل اللام الياء، إذا كلاهما حرف علة، تمام، عينه ولامه حرف علة، فيجمع على فعالة وليس على فواعل. طيب، ما قال هو أن فواعل هي جمع لثلاث أشياء، انتهينا من الأول، اسم على أربعة أحرف ثانيه واو أو ألف زائدتان. الثاني الذي يجمع على فواعل ما كان من الصفات، هناك ما قال من الصفات، قال اسم، والاسم غير الصفة، تمام، ما كان من الصفات هنا على وزن فاعل، شرط أن يكون على وزن فاعل، وأن يكون للمؤنث حصرا لا يكون للمذكر. كم شرط صار عندنا؟ ما صفة على وزن فاعل للمؤنث، ثلاث أركان، إذا وجدت هذه الشروط الثلاثة لازم يجمع على فواعل. خذ مثلا حائض، الرجل يحيض أم المرأة؟ وهل هذا اسم أم صفة؟ تقول امرأة حائض، صحيح؟ إذن صفة، وهو اسم فاعل، حائض فاعل، من الثلاثي اسم الفاعل، من الثلاثي عاوز فاعل، كتب كاتب، شرب شارب، حاض حائض، وهكذا، تمام؟ إذن هذا صفة، صفة لمؤنث، تمام؟ وعلى وزن فاعل وليس اسمان، هذا صفة، تمام؟ يعني لا نسمي شيئا حائض، تمام؟ إنما نقول امرأة حائض، صحيح؟ وهو على اسم الفاعل من الأوصاف. تجمعها على فواعل تقول حوائض، لأن الشروط الثلاثة تحققت فيها، صحيح؟ وطالق أيضا لا تقال عن الرجل طالق، وقال عن المرأة، لأنه الذي يملك عصمة الطلاق الرجل هو يطلقها، تمام، يقول أنت طالق، تمام، صفة للمرأة وهو على وزن فاعل، ووصف للمؤنث إذا يجمع على فواعل تقول طوالق، تمام. وناهد، المرأة يقال ناهد لها إذا ظهرت أثداؤها هكذا نهدت صعدت في صدرها، يقال لها ناهد، تمام، إذا هذا وصف لأنثى على وزن فاعل، تحققت الشروط الثلاثة فتجمع جمع تكسير على نواهد فواعل، تمام؟ أو للمذكر غير العاقل، ما قال هناك وصف للمؤنث، قال قد يأتي للمذكر لكن شرط أن يكون غير عاقل، مثلا شاهق، جبل شاهق، هذا وصف لمذكر غير عاقل، الجبل لا يعقل، صحيح؟ وهو على وزن فاعل يجمع على فواعل، تقول شواهق، لاحظتم؟ شواهق، هذا غير عاقل. وصاهل صوت الحصان، وعندما يصرخ الحصان، تمام؟ يحمحم هكذا إذا عطش أو ينادي لغيره، حصان ينادي على زوجته مثلا، الرمأك، الفرس، نعم نقول صهل، فهو صاهل، صاهل وصف للحصان، وجاء على وزن اسم الفاعل، وأسماء الفاعلين أوصاف، تمام؟ وهو وصف لمذكر غير عاقل، لو كان لعاقل لا يجمع على فواعل، كونه لغير عاقل يجمع، فصواهل، وشاهق شواهق، وشذ جمعهم هالكا وناكسا وفارسا، هذه جموع لإيش؟ جموع لعاقل. لاحظ تقول رجل هالك، صحيح؟ هل تقول جبل هالك أو نهر هالك؟ لا، غير عاقل لا يقال له هالك، يقال للعاقل. طيب هذا الأصل أن لا يأتي، لأنه خرج عن إيش القياس؟ الشروط التي ذكرها، إما أن يكون وصفا لمؤنث على وزن فاعل، أو وصفا لمذكر غير عاقل على وزن فاعل، وهالك وصفا لمذكر عاقل على وزن فاعل، فالأصل ألا يأتي على فواعل، لكنه جاء على فواعل فيكون شاذا. ماذا يكون؟ لأنه لم تتحقق فيه الشروط الثلاثة، ومع ذلك جمع على فواعل، تمام؟ ماذا قالوا في هالك؟ هوالك، وفي ناكس نواكس، وفي فارس فوارس، جمع على فواعل أم لا؟ هل الشروط الثلاثة متحققة فيه؟ لا، ليست متحققة، لو كانت متحققة لما قلنا شاذ، هذا الجمع شاذ، لأنه الشرط أن يكون، انتبه، وصفا لمؤنث على وزن فاعل، وهذا ليس وصفا لمؤنث، هذا وصف لمذكر، تمام؟ صح، على وزن فاعل وهو اسم، لكنه ليس وصف لمؤنث، هذا وصف لمذكر. والشرط الثاني هنا قال قد يكون لمذكر، قال لكن مذكر غير عاقل، صحيح؟ مثل شواهق، جبال شواهق، هذا وصف لمذكر عاقل، إذن معناها لا يوجد فيه الشروط التي تجمعه على فواعل، فإن جاء عليها يكون شاذا، وهذا الذي حصل، قالوا صواهل، وقالوا هوالك ونواكس وفوارس، ومع ذلك لم تتحقق فيها كل الشروط. عندنا نصف صفحة، كيف ننهيها وانتهى الوقت؟ يقول ننتظر قليلا، نأخذها من الفرصة إن شاء الله، تمام؟ الثالث الذي قلنا الشرط ما يجمع على فواعل، ما كان من الصفات على وزن فاعلة ككاتبة، تجمع على كواتب، قلنا التاء لا تحسب، ما كان من الصفات امرأة كاتبة، تمام؟ هذا وصف لأنثى على وزن فاعلة، تقول كواتب، وشاعرة شواعر، وخاطئة امرأة خاطئة خواطئ، تمام؟ وخاطية من خطأ يخطو، هكذا نقل قدمه من هنا خطأ يخطو، لنقول خاطية باسم الفاعل بالوصف، تجمع على خواطن على فواعل، وما كان منه أي من الصفات على وزن فاعلة، ما هكذا هو قال هنا، ما كان من الصفات على وزن فاعلة، يقول لك وما كان منه أي من الصفات على وزن فاعلة يوصف به المذكر والمؤنث، أحيانا ليس فقط للمؤنث كخاطئة، أنا ما أقول عن الرجل خاطئة، أقول عن المرأة، لكن أحيانا يوجد عندي وصف أقوله للمذكر والمؤنث على حد سواء، قال عندئذ يجمع على فواعل، وما كان منه من الصفات على وزن فاعل يوصف فيه المذكر والمؤنث على حد سواء فيجمع على فواعل أيضا على القياس. يعني يقول لك أيضا كخالفة، ما قلنا خالفة تقال للرجل وللمرأة، رجل متخلف عن القتال نقول خالفة أو خالف، والمرأة نقول خالفة، والمجموع فواعل خوالف، تمام؟ إذا يجمع عليه ولو كان وصفا للمذكر وللمؤنث على حد سواء. ويجمع على فواعيل ما كان من ذلك، من ذلك أي من الأقسام الثلاثة التي مرت معنا، هذه الأقسام الثلاثة الأول الثاني الثالث. فالآن سيأتينا بمثال على الأول، أنه اسم على أربعة أحرف ثانيه واو أو ألف زائدتان. لاحظ ويجمع على فواعيل ما كان من ذلك من الأقسام الثلاثة التي مرت مزيدا قبل آخره حرف مد، تمام؟ لاحظ كطاحون، التاء لا نعتبرها طاحونة، طاحون هي من طحنة، طحنة. لاحظ الألف ألف التكسير، قبل آخره جاءت الواو، ماذا جاءت؟ الواو، أليس هذه الواو زائدة وهو حرف مد؟ فيجمع هذا على فواعل أم فواعيل؟ فواعيل، صار خمسة أحرف، زاد فيه ألف التكسير وزادت فيه الواو على طاحون، تقول طواحين فواعيل. ومثلها طومار، طومار هي الصحيفة، صحيفة من الورق يقال لها طومار، صحيفة، تمام؟ تجمع على طوامير، ليه؟ لأن صارت خمسة أحرف فيها زيادتان، لو كان زيادة واحدة لقلنا فواعل، فيها زيادتان صارت فواعيل. واعلم أن الجواهر والجوارب والكواغد، الجوهر معروف والجورب الذي نلبسه بالأرجل مثل الخف، والكواغد الورق الذي نكتب عليه كاغد، تمام؟ والطواجن المقلاة التي نقلي بها البيض، نقلي بها البطاطس، تمام؟ على النار والزيت يقال لها الوعاء هذا طاجن، تمام؟ مقلاة ونحوها. هذه يا أخوانا هذه الكلمات ليست عربية، جوهر وجورب وكاغد وطاجن كلها ليست عربية، تمام؟ من الجموع التي مفرداتها معربة، يعني أصلها ليس عربيا وعربت، تمام؟ هذه الأربع كلمات ليس وزنها فواعل كما قالوا، وإنما هو فعالل، تمام؟ قال فعالل يعني مثل الرباعي الذي حروفه كلها أصلية. لماذا هنا جواهر في عندك أنت الجوهر من جهرة الواو زائدة؟ قال لا، عندما يكون عندنا الكلمة عجمية لا نعرف الزائد من الأصلي، هل نعرفه؟ لعله عندهم أصلي، ولذلك نعتبر الحروف كلها أصلية ونجمعه على فعالل، مثل عسكر عساكر، مثل دحرج دحارج، وهكذا نعتبرها كلها أصلية لأننا لا نعرف الزائد من الصحيح عندهم لأنها ليست عربية، تمام؟ وكذلك اليواقيت والشواهين والجواميس والخواتين، تمام؟ هذه تجمع خواتين جمع خاتون، الخاتون هي المرأة الشريفة، والجاموس معروف هو مثل البقر، ذكر يقال له جاموس، والشواهين جمع شاهين وهو الصقر، تمام؟ واليواقيت جمع ياقوتة وهو ما كان من الجواهر لونه أحمر يقال له ياقوت. ونحوها ليس وزنها فواعيل وإنما وزنها فعاليل. لماذا؟ يقول لك لأن وزن فواعل وفواعيل لما كان ثانيه ألفا أو واوا زائدتين، نحن بلغتنا نعرف الحرف الزائد، تمام؟ نجمعها على فواعل وفواعيل، تمام؟ لكن وهذه الكلمات أعجمية معربة، الأربعة الأولى وهذه الأربعة الثانية كلها معربة، ولا يجوز أن يحكم بزيادة حرف في كلمة غير عربية لعلها عندهم يعتبرونها أصلية، ونحن لا نعلم ذلك؟ إذ لا وجه للحكم بالزيادة، فالألف والواو فيهما أصليتان في هذه الكلمات، فيها في هذه الكلمات الواو والألف فيها أصلية نعتبرها، ولذلك نجمعها كالرباعي اللي حروفه كلها أصلية فعالل. تمام؟ قال كالدال في درهم، الدال في درهم دراهم، تمام، فعالل. تمام؟ وأيضا هذه كلها نجمعها على لما تقول مثلا في كلمة جوهر جواهر تقول فعالل. تمام؟ أيضا كاغد كاغت بالدال كاغد تجمعها لكواغد فعالل، لا تقول فعائل لأنه هناك، لأنه في حرف زائد معروف عربي، أما هذه الكلمات عجمية نعتبرها كلها أصلية، تجمعها كالرباعي الذي كل حروفه أصلية. ما هو جمع الرباعي مثل عسكر؟ عسكر كلها حروف أصلية. تمام؟ فعلل تجمعها عساكر فعالل، وهذه مثلها تعتبرها كلها أصلية وتجمعها على فعالل. تمام؟ إذ لا وجه للحكم بالزيادة، فالألف والواو فيهما نعتبرهن أصليتان، كالدال في درهم فهي أصلية، والراء في قرطاس أصلية. تمام؟ هذا هو الحق عند التحقيق، لله دره. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.